إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس طريق الإيضاح لكتاب المذكرة في أصول الفقه لعلامة الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمه الله تعالى. قد كنا توقفنا في آخر ما قبل هذا إلى قوله رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا وجد سماعه بخط يوثق به جاز له أن يرويه وإن لم يذكر سماعه، إلى آخر. إيضاح هذه المسألة أن الراوية إذا وجد، طبعا كان الرواة قديما يسمعون من الشيوخ ويكتبون أحاديثهم يكتبونها، فإذا وجد الراوي، العادة أن الراوي يتذكر أنه سمع من الشيخ هذه الأحاديث، لكن مع طول العهد وكذا قد ينسى أصل الحديث، لكن يجد سماعه إما بخطه مثلا مسجلا أنه قال حدثنا الشيخ الفلاني كذا كذا في كتبه ولا يذكره بعينه، أو يجد في طباق السماع. طباق السماع يعني كان قديما الرواة إذا حضروا عند الشيخ يكتب مثلا واحد من الطلاب موكل بذلك أو كذا ثقة معروف بخطه المعروف، يكتب مثلا حضر معنا في هذا المجلس فلان وفلان وفلان، فإذا وجد مثلا أنه سمع من هذا الشيخ هذه الأحاديث إما بخطه أو بخط غير من يثق به معروف ويوثق بخبره، فهل له أن يرويه اعتمادا على هذه الكتابة وإن لم يذكر أو ليس له؟ الراجح والمعروف عند المحدثين أنه يجوز له أن يرويه، بناء على أن هذا الخط يثير غلبة ظن، تكفي في جواز الرواية لأن الرواية مبناها على غلبة الظن. قال رحمه الله: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أنه إذا وجد سماعه بخط يغلب على الظن به أنه سمع أنه ناس للسماع، فلو أن يروي اعتمادا على الخط وهو ما اختاره المؤلف، هذا هو المعروف والأصح. وعزاؤه للشافعي وعلل ذلك بأن مبنى الرواية على حسن الظن وغلبته بناء على دليل، وقد وجد ذلك في هذه المسألة، أن الثقة بالخط المذكور يغلب على الظن بها صحة السماع المذكور، ولا يجوز له أن يروي ذلك اعتمادا. قال بعضهم لعل صواب أو لا يجوز، يعني أو هنا لتنويع الخلاف، يعني هذا القول الثاني هو القول المانع من ذلك. إذن فلعل صوابها أو لا يجوز له أن يروي ذلك اعتمادا على الخط لأجل نسيانه للسماع وعزاه لأبي حنيفة، مستدلا بقياس الرواية على الشهادة في ذلك. واعترض المؤلف قياس الرواية على الشهادة في هذه المسألة من جهتين، يعني قال: نحن لا نسلم بهذه الحجة التي احتج بها لأبي حنيفة رحمه الله على المنع من هذه المسألة. الأولى أن الشهادة تصح اعتمادا على الخط الموثوق به وإن لم يتذكر على إحدى روايتين، يعني يقول الحكم المقيس عليه هو الشهادة، يعني أن من نسي الشهادة لا يجوز أن يشهد. هذا الحكم أيضا ليس متفقا عليه، بل هذا جائز عندنا معاشر الحنابلة على إحدى روايتين عن أحمد. الثانية أن الشهادة أضيق من الرواية لما علم بينها من الفروق كما تقدم، الله تعالى أعلم، لا سيما إذا كان الحديث أصلا هو مرويا، يعني إذا كان الحديث مرويا ومن طرق غيره، وإنما الشأن في هل هو رواه أو لا، فهذا الحقيقة لا يقدم ولا يؤخر كثيرا، يعني خاصة إذا كان من الطبقات المتأخرة وقد شاع هذا الحديث وهو معروف، ولكن الرواية بس الشأن في أن هو هل له أن يرويه أو لا، فإذا كان هنا غلب الظن والحديث معروف كذا، إن شاء الله لا مانع من روايته إذا غلب على ظنه صحة هذا الكلام المكتوب، ما يدل عليه هذا الكلام المكتوب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا شك في سماع حديث من شيخه لم يجز له أن يرويه عن داخل، يعني خلاصة هذه المسألة، إذا شك هل روى، هل أخذ هذا الحديث عن هذا الشيخ أو لا، هل يجوز له أن يرويه عنه؟ إذا حملنا الشك على أنه مستوي الطرفين، فالأصل العدم، الأصل أنه منذ ولدته أمه لم يسمع من هذا الشيخ، وإذا سمع فالأصل أنه لم يسمع كل الأحاديث بل سمع حديث معين، الأصل العدم حتى يجيء الدليل الذي يغير هذا الأصل وينقل عنه. فإذا الأصل أنه لم يسمع، فمجرد الشك لا يكفي في الرواية، الشك مستوي الطرفين لا يكفي، لابد من غلب الظن، يعني كما تقدم لنا معتبرة. قال: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل ثلاث نقاط. الأولى أنه إن شك في سماع حديث من شيخ لا يجوز له أن يرويه عنه مع الشك، وهذا واضح لأن منع رواية المشكوك فيه ضروري كما ترى. الثاني أنه إن شك في حديث من سماعه، هذه مسألة أخرى، إن شك في حديث من سماعه ثم التبس عليه ذلك الحديث المشكوك فيه فلم يميزه من غيره لم يجز له أن يروي عنه شيئا مع ذلك الشك، يعني هو سمع من هذا الشيخ، لكن هناك حديث معين مكتوب هنا في الكتاب مثلا يذكر أنه سمع منه هذا الكتاب، لكنه مثلا ذهب فخرج ورجع، ولا يذكر ما هي الحديث التي فاتته بالضبط. هناك فوت، ولا يدري هل هو في أول الكتاب، في وسط الكتاب، في آخر الكتاب. كل الأحاديث التي شك أنها قد ما يكون سمعها لا يجوز له أن يرويه، وهذا مثل الذي شك في مثلا عنده ثياب متعددة، مثلا عنده عدد من الثياب منها ثلاثة يشك في أن أحدها نجس مثلا، لا يصلي، لا يجوز له الصلاة بأحد هذه الثلاثة، لأن كل واحد منها يحتمل أن يكون هو النجس. كذلك هنا كل حديث من الذي شك فيه يحتمل أن يكون لم يسمعه من الشيخ، ولا يجوز له أن يروي عنه مع الشك. قال هنا لم يجوز له أن يروي عنه شيئا مع ذلك الشك، لأن كل حديث رواه عنه احتمل أن يكون هو ذلك الحديث الذي شك في سماع الثالثة، إذا غلب على ظني أنه سمع منه حديثا ولم يجزم بذلك هل تكفي غلبة الظن فتجوز الرواية بها أو لا تكفي فلا تجوز بها، ولم يرجح واحدا منهما. يعني المفترض بناء على ما تقدم أن يعني هو بنى عليه مسألة أنه إذا وجدها كتابة، لكن الإشكال أن الكتابة تثير غلبة ظن كبيرة، يعني إذا كانت غلبة ظن دون ذلك هل يجوز له أو لا؟ فكما قلنا إذا كان حديث أصلا معروفا وكذا فالمسألة يعني إذا أراد أن يتورع وكذا فهو طيب، لكن إذا روى فقد لا ينكر عليه، لأن الأصل أن اليقين حيث تعذر فإنه يرجع إلى غلبة الظن، والله أعلم. ويبعد الإنسان إذا سمع مئات الآلاف من الأحاديث وكذا يعني يصعب عليه أن يتذكر كل حديث سمعه، لكن الكتابة طبعا قرينة قوية جدا، إذا لم توجد حتى في الكتابة لكن يقول ظني، وبعض الرواة يروي بالظن يعني يقيد الرواية نفسها يقول غالب ظني أني سمعت من الشيخ فلان قال حدثنا فلان قال، وهكذا أبرأ للذمة من أن يجزم يقول حدثنا وهو غير جازم، يعني من جهة يعني في نفسه غير جازم ثم يحدث عنه جازما، فيها يعني فيها ما فيها الأنزه أنه إما أن يمتنع تورعا أو إذا حدث يبين يقول يغلب على ظني، لأن هذا يبين للسامع أن الحديث قد يكون فيه وهم لكنه مرجوح، يقول أكبر ظني أني سمعت وقد يعني فعل هذا الذي في ذهني أنه حتى شعبة وغيره يفعلون هذا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل: إذا أنكر الشيخ الحديث وقال لست أذكره لم يقدح ذلك الخبر في قول إمامنا ومالك والشافعي أكثر المتكلمين ومن أؤمن الكرخي قياسا على الشهادة إلى آخره. يعني خلاصة هذه المسألة، هذه المسألة تسمى من حدث ونسي، بمعنى أن الشيخ إذا حدث عنه تلميذ ثقة ثبت مثلا ثقة قال الشيخ حدثني قد كذا، قال الشيخ أبدا أنا ما حدثتك، أو قال أنا لا أذكر هذا الحديث أصلا، أو قال أنا عمري ما سمعت بهذا الحديث من أساسه، يعني كيف أحدثك به وأنا عمري ما سمعته. هنا هل نأخذ بكلام الشيخ ونرد حديث هذا الحديث، أو هذا يعني هل هذا يقدح في الحديث هذه الرواية أو لا يقدح، نأخذ بكلام التلميذ لأن التلميذ مثبت والشيخ نافي والمثبت مقدم على النافي. الشيخ سيرجح تبعا لجماعة التفصيل، وهو أن الشيخ إذا رده ردا محتملا بأن قال أنا والله لا أذكر هذا الحديث وربما وكذا، فنأخذ بكلام التلميذ لأن التلميذ جازم وهو ثقة فكلامه مقدم على تردد الشيخ. وأما إذا جزم الشيخ أيضا برده وقال أنا عمري ما سمعت هذا الحديث وأصلا ما حدثته وكذا فلا يقبل، لأن كل واحد قول كل واحد منهما يعارض الآخر وينافيه فيتساقطان، ويبقى الأصل عدم الرواية. هذا هو القول الذي يعني اشتهر عند كثير، وكذلك أخذ به صاحب النخبة الفكر، فإن رده جزما رد أو احتمالا قبل في الأصح كما قال، وكذلك يعني شرح على هذا في شرحه له في نزهة النظر وكذلك يعني مشى عليه العراقي كما سأتي، وإن يرده بلا أذكر أو يرده أفصح من يرده بلا أذكر أو ما يقتضي نسيانه فقد رأوا الحكم للذاكر عند المعظم وحكي الإسقاط عن بعضهم. إلى أن قال إيش كذا يجزم أكذبه نعم فقد تعارضا ولكن كذبه لا تثبتا بقول شيخه فقد كذبه الآخر واردد ما جحد. نعم قال واردد ما جحد، يعني إذا جزم أرده وهناك تفصيل آخر سيذكره المصنف عن الباجي أيضا بالنسبة للجازم سيأتي يعني في محله، هو أنه إن جزم قال أنا عمري ما سمعت بهذا الحديث أصلا هنا يرد، أما إذا جزم يعني نسبيا بأن قال مثلا أنا هذا الحديث نعم أعرفه لكن لم أحدث فلانا هذا بالذات ما حدثت بهذا الحديث هنا لا نقبل منه قال. لكن هناك قول آخر لعله أصح ويدل عليه عمل الشيخين كما قال بعض العلماء، وهو القبول مطلقا، القبول مطلقا إذا كان هذا الشيخ ثقة ثبتا، عفوا التلميذ إذا كان هذا التلميذ ثقة ثبتا يعني، فالأصل أن كلامه مقدم، لأن الإنسان قد ينسى الشيء لدرجة أن ينكره إنكارا جازما ثم بعد ذلك قد يتذكر وقد لا يتذكر ويكون الواقع أنه فعله، قد وقع هذا في كثير من الأمور يعني. فبالتالي الإنسان يجد هذا من نفسه يعني، تارة ينكر الشيء إنكارا عظيما ويقول عمري ما فعلت هذا وأبدا ما وقع، ثم ما يزال الشخص يذكره يقول نعم صحيح نعم سبحان الله ما أدري كيف نسيت هذا، وقد لا يتذكره. فإذا لا يعني الأصل أن المثبت مقدم على النفي، هذا أصل ثابت وراسخ، فبناء على ذلك بشرط أن يكون الشيخ التلميذ يعني ممن يعتمد على حفظه مع هذه المعارضة وهذه كذا فنقبله. وهذا ترجح شيخنا الشيخ محمد علي آدم على ما أظن في شرحه لألفية السيوطي، ولعله تبع فيه غيره ما أدري هل السخاوي ينظر في شرحه للعراقي أو كذا، وقالوا هذا يدل عليه عمل الشيخين، فإنهما أخرجا بعض الأحاديث التي جزم الشيخ جزم ليس فقط احتمالا جزم بإنكارها ومع ذلك أخرجاه في الصحيحين. وهذا القول يعني والله أعلم هو أقوى بالشرط الذي ذكرنا، أن يكون التلميذ ممن يعتمد على حفظه لهذه الدرجة التي يعني يقبل معها مهما أنكر الشيخ. الله أعلم. نعم لعلنا إذن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا أنكر الشيخ الحديث وقال لست أذكره إلى آخره، قال خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن شيخ الراوي إذا أنكر الحديث وقال لست أذكره فلا يبطل ذلك رواية عنه لأنه نسي الحديث والراوي ذاكر له، فلا وجه لرد كلام ذاكر بنسيان ناس، وهذا القول هو الصحيح. طيب وهنا قلنا قالوا سقط يعني يمكن أن يكمل منه، وهو مثلا وقيل برده أو كذا، وعزاه المؤلف للكرخ ورد المؤلف هذا القياس بكثرة الفارق بين الرواية والشهادة. قال مقيد عفى الله عنه: الذي يظهر صابه في هذه المسألة هو مختاره غير واحد من الأصوليين والمحدثين من التفصيل في ذلك، فإن كان الشيخ جازما بنفيه وأنه ما روى هذا الحديث أصلا لم تقبل رواية الراوي عنه، ولا يقبل ذلك في رواية ذلك الراوي في غير ذلك الحديث لأنه لم يثبت كذلك. هذه مسألة أخرى الآن بعد أن قال هل هذا يقدح إذا جزم الشيخ بالنفي يقول نرده، هذا هو الأصوب قال، وقلنا لعل الأصوب أنه يقبل على حسب طبعا، إذا كان هذا يحتاج إلى طالب يكون ثقة ثبتا يعني غاية في التثبت وكذا فلا مانع من قبوله، لأن الشيخ قد يكون نسيه خاصة إذا كان الطالب أيضا جازما جدا بذلك، والمثبت مقدم على النافي هذه القاعدة حتى لو جزم بالنفي. طيب لكن هناك مسألة أخرى على القول بأنه يرد يعني روايته، هل هذا يقدح في سوى هذا الحديث؟ لا يقدح فيه لأنهم هل هذا يدل على كذبه مثلا؟ لا يدل على كذبه، أقصى ما هنالك أن الطالب واهم مثلا فظن أنه سمع الحديث من هذا الشيخ وهو لم يسمعه منه، قد يكون اشتبه عليه بشيخ آخر أو كذا، فهذا ليس فيه طعن في عدالته. وهم قالوا تكذيب الشيخ للطالب مقابل بتكذيب الطالب للشيخ، وأنا لا أحب هذه العبارات لأنها ليست تكذيبا بالمعنى المتبادل يعني، وإنما يقصدون أنه النفي مثلا والجحد، ولو عبر بهذا لكان أحسن. طيب وإن لم يجزم بنفيه بل قال لا أعرفه أو لا أذكره أو نحو ذلك لم يقدح فيه، وقد روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك الذي يلقب بربيعة الرأي عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى باليمين مع الشيخ ثم نسيه سهيل، فكان يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته، ولم ينكر عليه أحد. قال العراقي في ألفيته: وإن يرده بلا، وبعض الصرفين يقول صواب هذا وإن يرده هكذا، لأنه يجب إتباع الدليل الهاء في هذا، ومنه الحديث إنا لم نرده عليك إلا أن نحو. وبعضهم يجوز الفتح لكن الأصل هو الضم، وكثير من الناس لا يعرف هذا فيظن إذا سمع الضم أنه لحن. وإن يرده بلا أذكر أو ما يقتضي نسيانه فقد رأوا الحكم للذاكر عند المعظم، وحكي الإسقاط عن بعضهم كقصة الشاهد واليمين إذ نسيه سهيل الذي أخذ عنه فكان بعد عن ربيعة عن نفسه يرويه لن يبيع. وذكر صاحب المراقي تفصيلا في جزم الشيخ بعدم روايته الراوي وعزاه للباجي، وحاصله أن الشيخ إذا قال هذا الحديث من جملة مرويات إلا أن فلانا هذا لم يروه عني جزما قبلت رواية الراوي، لأنه معترف بأن أصل الحديث موجود في مروياته فلا يضر هل فلان هذا سمعه قد يعني. وهذا يعني هذا واضح، بل قال المحدثون لو قال مثلا رجعت عن تحديثك لا تحدث عني هذا الحديث لم يجوز له ذلك إذا أنت سمعت منه، فليس الحق له. وهنا أيضا إذا قال أنا متأكد أني أو متثبت أني ما حدثت فلان هذا قط بهذا الحديث، لا طيب هل هذا الحديث موجود في مروياتك؟ يقول نعم لكن فلان ما حدثته، قالوا هذا لا يضر لا يضر. طيب قال قبلت رواية الراوي وإن كان الشيخ جازما بعدمها، وإن قال الشيخ يعني ولو كان الشيخ جازما بعدم روايته لهذا الطالب يعني، وإن قال الشيخ هذا الحديث لم يكن من مروياتي أصلا ردت رواية الراوي عنه، وذلك في قوله عاطفا على ما تقبل فيه الرواية، والجزم من فرع وشك هذه الواو يعني بمنزلة واو المعية يعني مع شك الأصل يعني، ودع بجزمه لذاك النقل وقال بالقبول إن لم ينتفي أصل من الحديث شيخ مكتفي، ومراده بهذا الشيخ الباجي. ثم أشار إلى أن جزم الأصل بتكذيب الفرع لا يقدح في عدالة الفرع بقوله وليس ذا يقدح في العدالة كشاهد للجزم بالمقالة. وأيضا هناك يعني ذكر العراقي هذا فقد تعارضا ولكن كذبه لا تثبتا بقول شيخه فقد كذبه الآخر واردد ما جحد، هكذا قال. تنبيه، قال ذكر بعض أهل العلم في هذا المبحث أن السبب الذي منع الحنفية من قبول الحكم بالشاهد واليمين هو نسيان الراوي المذكور للحديث، وأن نسيانه مبطل للرواية عنده. طبعا الحنفية لا يرون الشاهد مع اليمين، فقالوا الحنفية لم يأخذوا بهذا لأن سهيلا نسيه، فقالوا نحن لا نقبله لأن سهيلا نسيه وهذا عندنا يقدح في الحديث. الشيخ يقول ليس هذا هو السبب، بل السبب ما تقدم من مسألة الزيادة على النص، وأنهم اعتبروا هذا زيادة على قوله تعالى فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وهم عندهم الزيادة على النص نسخ مطلقا كما تقدم، وبالتالي يعتبرون هذا نسخا، والسنة لا تنسخ القرآن وحديث الأحد لا ينسخ القرآن، فبالتالي قال هذا هو المأخذ. والحقيقة أن المأخذ في رد هذا الحكم قد تتعدد، المآخذ قد تتعدد، فهذا البخاري في صحيحه وهو من هو في فقه الحديث أيضا يرى مثل مذهب الحنفية، يرى أن الشاهد باليمين هذا لا يراه لأنه يرى أن الأحاديث فيه معلولة مثلا أو فيها إشكال يعني، هذا وغيره في أحاديث أخرى بعضها خرجها مسلم وكذا وهو يرى أنها منقطعة، ويعني أيضا يرى مثلا أنها نوعا ما معارضة لهذه الآية، وليس هذا مجال بسط هذا الموضوع. قال وقد قدمنا في النسخ أن الموجب لرد حديث الحكم بالشاهد واليمين عندهم أنه زيادة على قوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. طيب هل يتعين أن يكون للحنفية مأخذ واحد في رد الحديث؟ أليس يمكن أن يكونوا قد ردوه من وجهين فأكثر؟ ولهذا أنا لا أرى أن كلام الشيخ هنا يعني يلزم، يعني لا يلزم ممكن يعني يكونوا ردوه من أكثر من وجه، يعني إيش الإشكال في هذا الآية؟ إلا أن يقال إن مذهبهم أنهم يقبلون رواية الراوي وإن نسي حديثه فيقال لا يصلح أن يعلل بها، أما إذا كانوا يرون أنهم ردوا وأن بعضهم صرح بهذا وأن هذا هو يعني رأيهم في المسألة الأصولية فلا يمتنع أن يكون هذا أيضا من ضمن ذلك، وإن كانوا من مدرسة الفقهاء التي يعني ينسب لها أنها تؤسس الأصول بناء على الفروع لا العكس. وأن الزيادة على النص نسخ عندهم، والحديث المذكور أحاد، والآية معلوم أنها من المتواتر، والمتواتر لا ينسخ عندهم بالأحاد كما تقدم إيضاحه. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل انفراد الثقة في الحديث بزيادة مقبول سواء كانت لفظا أو معنى إلى آخره. هذا مبحث مهم جدا لكن في الحقيقة تحقيقه عند المحدثين، وأما الأصوليون والفقهاء فإنهم يتساهلون فيه، فيرون أن كل زيادة الأصل فيها أنها مقبولة. وكذلك من تأثر بهم من متأخرين محدثين يرون قبول الزيادة مطلقا أو إلا إذا نافت، وهذا يؤول إلى القبول مطلقا لأن إذا نافت فهي شاذة. لكن المحدثون والفحول أئمة الشأن والأئمة النقاد من أئمة العلل لا يقبلون كل زيادة لأنها مظنة الوهم من الراوي. فما الذي يجعل راوي واحد ينفرد من بين 20 راوي هم أتقن لحديث شيخهم وملازمون له سنين عددا ويحفظون حديثه كما يحفظ الفاتحة، ثم يأتي واحد أخذ عن الشيخ في شهر أو كذا ولو كان ثقة أو صدوقا فيزيد زيادة، وبعضهم يقيس قياسا باطلا ويقول هذا مثل الحديث المستقل، وليس مثل الحديث المستقل، هذا حديث واحد ومعروف ومحفوظ وموجود في صدور المتقنين من أصحاب هذا الشيخ الذي يجمع حديثه وكذا، فيأتي شخص يزيد عليهم وهو ليس في درجتهم ولا مدانيا لهم، هذا فيه نظر. أما إذا كان الزائد ثقة ثبتا يوثق به فهذا محل اجتهاد، لا سيما إذا تعدد بحيث يغلب على ظن أنه ليس بوهم، حينئذ يعني قد يترجح القول بزيادته. هذا خلاصة هذا المبحث، وهذا عليه كثير من أئمة الحديث وفحوله. أما الأصوليون فهم يعني لا يتكلمون في هذه المباحث بعمق لأنها ليست مذهبهم، ثم إن أهل الحديث يعني عفوا لأنها ليست ميدانهم يعني وليسوا ممارسين لهذه الأمور أكثرهم. وثم أهل الحديث يشترطون في قبول الخبر عدم العلة والشذوذ، هم يعتبرون هذا نوعا من العلة أو الشذوذ كون راوي ينفرد من بين الرواة كلهم بمثل هذا. وأما الفقهاء كما نص عليه غير واحد كابن دقيق العيد وغيره فكثير من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصوله، وكما قال ابن رجب هؤلاء يظنون أن كل حديث صح إسناده صحيح أو كلام نحو هذا. فلهذا يعني نمر على كلامهم سريعا، وإلا هم حتى لم يتصوروا أصلا المسألة عند كثير منهم لم يتصور المسألة عند المحدثين. المحدثون يقولون محل موضوع زيادة الثقة إذا كان حديثا واحدا، أما إذا كان حديثين بمعنى أن صحابي هذا الحديث غير صحابي هذا الحديث، مثلا حذيفة ذكر زيادة ليست في حديث علي بن أبي طالب أو كذا، هذا ليس من مبحث زيادة الثقة عند المحدثين أصلا أساسا. وأما الموصوليون فإنهم يعتبرونها من زيادة الثقة، ثم يقولون لا يمانع أن يقبل لأنه ربما يكون ما حضر أو حصل له شيء مثلا أو عرض له، ويمثلون بأمثلة حصلت في زمن الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه خارج محل النزاع كما نص عليه غير واحد، لكن ربما يكون هذا اصطلاحهم وهذا، لكنه لا إشكال فيه يعني الصحابي لا إشكال فيه. أما إذا اتحد المخرج وكان غير الصحابي لا سيما إذا نزل جدا كان تابع التابعي أو تابع أتباع التابعي وكذا، فهذا فيه نكارة ظاهرة وهذا معروف عند أئمة العلل، ولعلنا نفصله في موضع آخر في كتب مصطلح الحديث. هذه خلاصة المسألة. قال هنا خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن الثقة إذا روى زيادة في الحديث لم يروي غيره بل انفرد بها فروايته مقبولة، واستدل لذلك بأمرين: الأول أن الثقة لو انفرد بحديث لقبل فكذلك زيادة في الحديث، قلنا هذا قياس لا يصح، قد اعترض عليه الحافظ ابن حجر في النكت على نزهة النظر، وإن كان هو نفسه يعني جرى على قريب من هذه المذاهب التي لا تشبه مذاهب أئمة العلل في النزهة وكذا، لكنه في النكت أكثر تحريرا بكثير من كتابه النزهة. الثاني إمكان انفراده دون غيره بحفظ الزيادة لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، شوف يقولون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصلا عند المحدثين لا يدخل في المسألة، إنما يتكلمون في غير انفرادات الصحابة، يتكلمون عن انفرد بها التابع تابع التابع عن غيره من هم في طبقته، هذا هو المقصود. لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث في مجلسين وذكر الزيادة في أحدهما دون الآخر، وحضر هذا المجلس الذي ذكر فيه الزيادة الثقة الذي زادها ولم يحضره الآخر الذي روى الحديث بدونه. أما يحتمل هذا يحتمل في القرون الأولى أكثر، أما بعد أن صارت يعني الناس يتفرغون لرواية الحديث ويلازمون الشيخ 15 20 سنة وكذا فهذه الاحتمالات تضعف جدا. كما يحتمل أيضا أن الراوي الذي لم يروي زيادة دخل في أثناء المجلس وقد سمع غيره زيادة قبل دخوله أو عرض له في أثناء الحديث ما يزعجه أو يدهشه عن الإصغاء، وهذه الاحتمالات كما ترى يعني في الضعف بعد استقرار أمور الحديث وملازمة الطلاب للمشايخ سنين عددا وحفظ الحديث كما حفظ الفاتحة وكتابته وتدوينه، ثم ينفرد واحد من وسط يعني عشرة أو كذا كلهم عرض لهم ما أدري إيش أو زعجوا أو خرجوا أو هو دخل واقتمع، هذه احتمالات غاية في البعد يعني. أو يوجب له القيام عن تمام الحديث وسمع غيره الزيادة بعد أن عرض له هو ما يمنعه من سماعها، كما يحتمل أن يسمع جميع الحديث وينسى منه بعض الذي زاد وثقة الآخر. هذه الاحتمالات تبين أن انفراد الثقة بحفظها دون غيره ممكن، وقد أخبر بها الثقة ولا داعي لرد خبر ثقة عن أمر ممكن لم يعرضه فيه غيره. وهذا الذي أصلا لو أخذنا به لألغينا علم العلل أصلا، كأن نقول هذا ثقة ولا داعي مدى ممكن ممكن، لكن أحيانا تكون احتمالات بعيدة عقلية مجرد عقليا وهي عادة ممتنعة. ألسنا نحن قد رمينا بهذا الاحتمال في الحديث المتواتر لأنه امتنع عادة؟ كذلك إذا ضعف عادة جدا ضعف غلب الظن بأنه وهم، هذا غلب الظن أقوى بكثير من هذه الاحتمالات العقلية البعيدة جدا عادة. فما ترى فإن علم أنهما معا إنما سمعا في مجلس واحد. فقال أبو الخطاب يقدم قول الأكثرين وذوي الضبط، فإن تساووا في الحفظ والضبط قدم قول المثبت. ويضاح معنى قول أبي الخطاب المذكور أن السماع إذا كان في مجلس واحد قدم قول الأكثرين سواء كانوا رواة الزيادة أو غيرهم تغليبا لجانب الكثرة، لأن الخطأ أبعد عن العدد الكثير من غيره. فإن تساووا في العدد قدم أحفظهم وأضبطهم للترجيح بالحفظ والضبط، فإن استووا في الكثرة والحفظ قدم قول المثبت على النافي. إذن درجات يعني. وقال القاضي إذا تساويا فعلى روايتين، أي إحداهما قبول الزيادة هو الصحيح والأخرى عدم قبول الزيادة. هذا حاصل كلامي رحمه الله. وعلم أن التحقيق في هذه المسألة أن فيها تفصيلا لأنها واسطة وطرفان، طرف لا تقبل فيه زيادة على التحقيق وهو ما إذا كانت الزيادة مخالفة لرواية الثقات الضابطين. هذا لا ينبغي أن يدخل في الخلاف لأنها يحكم عليها حينئذ بالشذوذ فترد، وطرف تقبل فيه الزيادة بلا خلاف. أصل هذا التقسيم لابن الصلاح وقد نص على أنه اجتهاد منه يعني. قال وقد رأيته وكذا وتأملته وكذا وقسمه. أما المتقدمون حتى لو كانت الزيادة لا تخالف فإنهم يتوقفون كثيرا ما يتوقفون فيها، بل قد ورد عن الإمام أحمد ما يفيد أنه ربما توقف في يعني تفردات أمثال مالك ونحوه فضلا عن من هو دونه حتى توبع عليه خاصة إذا كان واحدا. وطرف تقبل فيه زيادة بلا خلاف هو ما إذا انفرد ثقة بجملة حديث لا تعرض فيه لما رواه بمخالفة أصلا، يعني إذا كان حديثين مستقلين هذا شيء آخر. وممن حكى الإجماع على قبول هذا الطرف الخطيب واسطة هي محل الخلاف، وهو زيادة لوظة في حديث لم يذكرها غير من زاد من رواة ذلك الحديث كحديث حذيفة وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. فرد أبو مالك سعد بن طارق فقال وجعلت تربتها لنا طهورا، وسائر الرواة لم يذكروا ذلك. ما أدري يعني أنا هل أبو مالك فقط هو الذي انفرد بها، ينظر في هذا في صحيح مسلم هكذا تربتها. والصحيح قبول مثل هذه الزيادة كما قرر المؤلف رحمه الله تعالى عليه جمهور الأصولين، هذا عند الأصولين، وإلا فالأول نفسه فيه ما فيه فضلا عن هذا. قالوا من أمثلة هذا الباب حديث ابن مسعود الثابت في الصحيحين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال الصلاة على وقتها. اتفق أصحاب شعبة عنه على هذا اللفظ. وزاد علي بن حفص وهو شيخ صدوق من رجال مسلم فقال الصلاة في أول وقتها كما خرجها الحاكم والدارقطني والبيهقي من طريقه. كذلك روى الزيادة المذكورة الحسن بن علي المعمري في اليوم والليلة عن أبي موسى محمد المثنى عن غندر عن شعبة، كذلك قال ابن حجر في الفتح. وكذلك روى الزيادة المذكورة عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن شيخ شعبة في الحديث المذكور والوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود أخرجه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وغيرهما. قال ابن حجر أيضا فظاهر ثبوت هذه الزيادة وإن لم تكن في جميع طرقها. وقال النووي في شرح المهذب إنها ضعيفة. ومن أمثلتها أيضا حديث الصحيحين عن أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة زاد سماك بن عطية إلا الإقامة، وزيادته لها عن أيوب عن أبي قلاب عن أنس ثابتة في صحيح البخاري وغيره. ما أدري هل هو سماك فقط بن عطية هذا والذي انفرد بها ينظر. ومن أمثلة ما قدمنا في هذا الباب أن راوي الحديث بدون زيادة قد يدخل في أثناء الحديث فتفوت الزيادة، ما أخرجه مسلم في صحيح عقبة بن عامر أنه قال هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم صحابة، قلنا هذا في الصحيح عند المحدثين أنه خارج هذه المسألة ليس داخلا فيه. كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قول إمام مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه وجهه إلا وجبت له الجنة، فقلت ما أجود هذه؟ فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود، فنظرت فإذا عمر قال إني قد رأيتك جئت آنفا، قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ وقال فيصبغ الوضوء، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا لفظ مسلم في صحيحه. ومثال ما قدمنا من أن راوي الحديث بدون زيادة قد يعرض له في أثناء الزيادة ما يزعجه عن سماع الزيادة التي رواها غيره. يعني في هذا الحديث عقبة بن عامر كان لم يدرك أول الحديث وعمر أدركه فأعطاه هذه الزيادة. طيب ومثال ما قدمنا أن راوي الحديث بدون زيادة قد يعرض له في أثناء الحديث ويزعجه عن سماع الزيادة التي رواه غيره. يعني هذا شغله في الآخر، الأول شغله في الأول، شوف كان مشغولا في الأول ثم تفرغ، أما هنا كان متفرغا ثم شغله غيره قطع عليه سماع الحديث. ما ثبت في الصحيح من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أبو صحابي مثل عمران قال دخلت، إنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين، ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا قد قبلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا جينا نسألك عن هذا الأمر، قال كان الله ولم يكن شيئا غيره، وكان عرش على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض، فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحسين، فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب بعيدا، فوالله لوددت أني تركتها لأنها فوت علي بقية الحديث. هذا لفظ البخاري في صحيح في كتاب بدء الخلق. وهذا كله كما قلنا خارج محل النزاع عند المحدثين كما نص عليه السخاوي في فتح المغيث في آخرين. تنبيه التحقيق أن الرفع والوصل. طيب الزيادة في هذا زيادة في المتن، طيب ما حكم الزيادة في الإسناد؟ قالوا مثلها، فإذا مثلا قال عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عكرمة أن مثلا الرواة عن أيوب كلهم قالوا عن أيوب عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرسل، جاء واحد من الرواة مثلا عن أيوب من ضمن 20 راويا مثلا فقال عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثقة أو صدوق، يقولون خلاص هذا بين ونقبل، وهذا أبطل من الذي قبله لأن هذا واضح أنه شاذ وأن هذا الرجل وهم وسلت الجادة، والمتقنون من أصحاب أيوب جعلوه مرسلا، كيف يقال هذه زيادة غير مخالفة؟ هذه لا شك في مخالفتها لأن الذين أرسلوها يعرفون أن معنى المرسل ومخرج الحديث واحد، أما أن يقال لعل أيوب روى للتسعة عشر من غير ذكر ابن عباس وللعشرين هذا الذي أو للمتمم للعشرين هذا الذي ليس هو بملازم وليس هو بمتخصص في حديث أيوب أنه ربما روى له، ما أبعد وأشأم هذا الاحتمال، ولو قلنا بهذه الاحتمالات لألغينا اشتراط انتفاء الشذوذ والعلة، ولهذا حقيقة مذهب الأصوليين والفقهاء في النهاية يكاد يرجع إلى إنكار اشتراط انتفاء الشذوذ والعلة وأن نأخذ فقط بأن ما صح إسناده فهو صحيح، وهذا مخالف لطريقة أهل الشأن الذين لا يكتفون بالنظر إلى ظواهر الأسانيد، هذه الطريقة اسمها النظر إلى ظواهر الأسانيد، يعني لا يتأمل الإنسان في القرائن والإعلال وكذا ومخالفة الرواة بعضهم بعضا، ولا شك أن حديث طريقة المحدثين هي القدامى والنقاد هم هي الأتقن والأحكم في هذا الباب لأنها بها يؤمن وهم الثقات، بها يؤمن وهم الثقات، وبها تنقح السنة ويرد على من قال لماذا أنتم هل هؤلاء الثقات معصومون لماذا تقبلون كل ما رأوا، ونقول له من الذي قال، نحن ننقب ونقارن ويتبين لنا، وعلم العلل المبني على هذا، علم العلل علم أخطاء الثقات، ولهذا كن مع الأئمة الفحول ودع عنك ما أحدثه يعني أحدث بعدهم من أئمة هم مجتهدون لكنهم يعني طريقة المتقدمين هي الأسلم وهي الأحكم وهي الأعلم في كل علم من العلوم الشرعية، في كل علم من العلوم الشرعية كن مع المتقدمين كما قال ابن مالك وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم وصدق رحمه الله، حتى في النحو كلام العلماء المتقدمين أدق من كلامه هو رحمه الله في النحو وغيره، وإن كان هذا لا يمنع أن المتأخرين إذا جاءوا بشيء طيب وقاموا عليه الدليل أنه يقبل ونستفيد من الجميع رحمة الله على الأولين والآخرين من علماء هذه الأمة، ولكن عند التعارض كلام المتقدمين أولى وأتقن وأحكم. التحقيق أن الرفع، قال الشيخ طبعا مشى على مذاهب الأصولين والفقهاء والمتأخرين المحدثين، قال التحقيق أن الرفع والوصل من نوع الزيادة، فلو روى بعض الرواة حديثا موقوفا ورواه ثقة آخر مرفوعا، يعني تخيل هذا أثر عن ابن عمر رواه مثلا 10 عن نافع عن ابن عمر موقوفا، يأتي واحد صدوق رواه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا هذه زيادة ثقة ولا تعارض، وقد يكون ابن عمر روى حديث لنافع بالوجهين ونافع كان عنده الوجهان، روى للعشرين بالموقوف وروى للواحد والعشرين بالمرفوع، تخيل هذا لأنك إذا قلت ليس هناك خلاف، إذا قلت هذه الرواية لا تنافي، معناها مهما خالفه لو خالفه مليار ستقول لا هذا ليس فيه مخالف، وهذا يعني أضعف أبطل من أن يحتاج إلى إبطال أصلا. كيف واحد وهم فرفع، هل الصدوق هذا معصوم أو هل الثقة معصوم؟ وهم كما وكم وكم من الأثار وهم فيها الرواة فرفعوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي موقوفة أصلا، كلها صارت أحاديث بهذه الطريقة عند من يرون هذا. وعلى كل أنهم اجتهدوا يعني إن شاء الله لا يخلون من أجر أو أجرين بإذن الله، نسأل الله الرحمة والمعفو عنا وعن الجميع، هم علماؤنا وتاج رؤوسنا متقدمين كانوا متأخرين، لكن الحق أحق يتبع. ورواه ثقة آخر مرفوعا أو رواه بعض الرواة مرسلا ورواه ثقة آخر موصولا، فذلك الرفع وذلك الوصل يقبل لأنه من زيادة الثقات وهي مقبولة، ولا إذا لم تكن وهما يعني مفروض هكذا. ولا تكون الطريق الموقوفة والمرسلة إلا في الطريق المرفوعة الموصولة خلافا لمن زعم ذلك، بل هذا الذي زعم الشيخ أنه زعم ذلك وأصح وأدق وأخبر بهذا، وهؤلاء متطفلون على أقوال أولئك. وللأصوليين أقوال كثيرة في زيادات العدول، كثير منها أقوال نظرية لأنها من أناس لم تكثر ممارستهم للحديث، وهم بأنفسهم كثير منهم يعترف أن بضعته في الحديث مزجاة، فكيف تقدم على أئمة الشأن؟ منها عدم القبول مطلقا، ومنها عدم القبول إن علم اتحاد المجلس، ومنها التعارض إذا غيرت زيادة الإعراب لغير ذلك من الأقوال، وأشار إلى بعضها في المراقي بقوله والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ، يقصد به الإمام مالك لأنه ينظم في أصوله. إن أمكن الذهول عنها عادة، هذا هو قال إن كان يمكن عادة أن يذهل وإلا فلا قبول للزيادة. وقيل لا إن اتحاد قد علم اتحاد مجلس يعني، والوفق غير في غير الذي مر روسي. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.